وما فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو لو وما هو إلا وما وما

Don't فيها سرور